أولئك الناس مئات الملايين في البشر الذين يزعمون أنهم ملحدين أو الذين يعبدون الكواكب أو الذين يعبدون أنفسهم وأهواءهم أو الذين يعبدون أصناما وأمواتا وحيوانات ويعبدون ما يعبدون في الأرض، أيحسبون أن الله خلقهم عبثا؟ ألا يعلمون أن الله خلق البشر بل خلق الجن والإنس لغاية واحدة لعبادته جل جلاله؟ وإلا لكان الأمر عبثا يتعالى الله عز وجل عنه. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو جل جلاله. فكيف يظن أولئك الذين يعبدون مخلوقا مثلهم أن الحياة خلقت عبثا؟ أو يظنون أننا نأكل ونشرب ولا نطالب بشيء؟ يتعالى الله عز وجل عن هذا العبث. تعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أما أولئك المشركون الذين يدعون مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإن لهم يوم سيحاسبهم الله عز وجل عليه. كل من عبد غير الله سيتمثل له معبوده يوم القيامة، ثم يتبعه إلى جهنم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.